السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة النور وصلنا للآية 41. قول الله جل ذكره: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. نذكر معاني الكلمات أولا من الآية إلى الآية 43. يسبح له أي ينزهه، صافات أي باسطات أجنحتها، المصير أي المرجع والمآب، يزجي يسوق السحب في أول منشئها وهي ضعيفة، أو يسوق برفق، يؤلف بينه يجمع بعضه إلى بعض ركاما متراكما بعضه فوق بعض. الودق هو المطر، خلاله وسطه والفتحات التي بينه، برد قطع الثلج التي تنزل من السماء، سنة برقه ضوء برقه وشدة لمعانه، أو شدة لمعانه ضوء برقه، وأيضا معنى الثاني شدة لمعانه، عبرة لأولي الأبصار اعتبارا لأصحاب الأفهام. الله جل ذكره يقول: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، أمام في السماوات والأرض، ينبه عباده جل ذكره على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها بهذه الآية الجليلة: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، من حيوان وجماد، كل من في السماوات والأرض يسبحون الله، من الملائكة والإنس والجن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والطير والبحار، وكل ذلك، كل الخلق يسبح الله تبارك وتعالى. ولو سألت قلت: هل الجمادات تسبح الله؟ نعم، هذه الآية نص على ذلك. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، وأيضا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، جل جلالك ربي عز جاهك. ثم قال بعدها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا قول الله جل ذكره عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقول تعالى: فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، وقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن أيها الحبيب، هذا الكون كله يسبح بحمد ربك، فكن أنت مسبحا لله جل ذكره حق التسبيح، ولا تكن أقل المخلوقات تسبيحا لربك سبحانه. ثم قال الله تعالى: والطير صافات، أي صافات أجنحتها في جو السماء، أيضا تسبح ربها. كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائق به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح. هنا في هذا الموطن قال العلامة السعد رحمة الله عليه: وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، قال: إما بواسطة الرسل، إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه سبحانه، وإما بإلهام منه سبحانه كسائر المخلوقات غير ذلك. وهنا هل مسألة سريعة: هل هناك رسل من الجن؟ يعني الآن الشيخ رحمة الله عليه يقول: إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، أو بإلهام من الله تعالى. ثم لا شك أنه رجح الاحتمال الثاني، قال: وهذا الاحتمال أرجح، اللي هو أنه ألهمها الله تعالى صلاته وتسبيحه. فأقول يا الأحبة الكرام، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. يعني هل مثلا قلنا أن في الجن أنبياء ورسل أو أم لا؟ القول الأول أنه ليس في الجن أنبياء ورسل، وإنما قد يكون منهم نذر، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدل على ذلك بعدة أدلة، منها قول تعالى: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقول تعالى: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقول عن خليل إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال القرطبي: وإنما الرسل من الإنس دون الجن، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قال: وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل، ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا، ثم استدل وذكر يعني الآيات التي ذكرناها سابقا. وهذا القول الذي قرره الجمهور المفسرين في كتبهم، وكذلك ذهب لهذا القول الشنقيطي رحمه الله عليه، وابن الجوزي في تفسيره، وأيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، والسفاريني في الأوامع عن أنوار البهية، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه والشيخ ابن جبرين. والقول الثاني أن في الجن من الأنبياء والرسل من جنسهم، وهذا رأي مقاتل والضحاك، وروى ذلك عنهما ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. وابن حزم ذهب إلى هذا القول وصححه، وقال: صح يقينا أنه بعث إليهم أنبياء منهم، واستدل بقول تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. ولكن الحافظ الكثير قال: المراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس. والراجح لا شك أنه قول جماهير أهل العلم أنه لم يرسل رسل إلا من الإنس، ولم يرسل من الجن رسل. وسؤال الشيخ ثمن هذا السؤال: هل أرسل من الجن رسول؟ وما رأيكم بمن استدل بقول يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم على أن الجن أرسل إليهم رسول؟ قال: لا، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، والجن ليس من ذرية نوح ولا إبراهيم فليس منهم رسول. وأما قول يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، فقالوا إن الخطاب للمجموع وليس للجميع، فهو يخاطب الجمع كله ويقول ألم يأتكم رسل منكم. فالشاهد أن الله تعالى لم يرسل رسلا من غير الإنس، فهذا القول الراجح، وإنما أرسل ربنا جل ذكره الرسل من الإنس. وأما سائر هذا لا شك إخواني باستثناء نبينا محمد أنه أجمع العلماء أنه أرسل إلى الإنس والجن. الكلام عن الرسل السابقين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان منهم من أرسل إلى الجن أو أرسل إلى غير الإنس؟ لا، ليس لا يوجد رسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غير الإنس. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أجمع العلماء، ولا شك أنه ظاهر القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أرسل إلى الإنس والجن بالإجماع عليه الصلاة والسلام. وهنا قول الله تبارك وتعالى: والله عليم بما يفعلون، أي علم الله سبحانه جل ذكره أفعالها، الله سبحانه علم أفعالها فلم يخف عليه شيء منه، وسيجازين بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها وذلك بتعليمه إياها، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء، جمع بين علمها بأعمالها كيف علمت أعمالها تعليمه علمها إياه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قول قد علم صلاة وتسبيح يعود إلى الله، يعني كل قد علم، يعني الطيور علمت صلاة وتسبيحها، يعني علمت الأعمال التي تقوم بها، كيف علمت ذلك؟ ألهمها الله وعلمها إياه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، كل قد علم صلاته وتسبيحه أي يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم، وإن لم تعلموا أنتم أيها العباد إلا ما أطلعكم الله تبارك وتعالى عليه. وهذه الآية الجليلة لما بين الله تعالى عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد، بين افتقار الملك كلهم إليه من جهة الملك والتدبير والتربية، فقال الله جل ذكره: ولله ملك السماوات والأرض أي خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكم الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكم الجزائي بدار القرار بدليل قوله إلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم سبحانه وبحمده. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ تبارك ربي عز وجل، الله العظيم يأمرك أن تشاهد هذا الذي يأمرك أن تتفكر في هذا الذي تشاهده ببصرك. ألم تشاهد ببصرك يا عبد الله ما يدلك على عظيم قدرة الله وكيف أنه يزجي سحابا، أي يسوق السحاب؟ وكلمة يزجي كما ذكرنا بأن الإزجاء هو أن يسوق الله عز وجل السحاب أول ما ينشئها ضعيفة، وهي ضعيفة ينشئها سبحانه وبحمده في أول أمرها ضعيفة، ثم يؤلف بين أن يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما متراكما أن يركب بعضه فوق بعض، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي رحمه الله: يبعث الله المثيرة، يعني الريح المثيرة، فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. روى ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير رحمة الله عليهما. فربنا تعالى يقول ثم يؤلف بينه بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكبا مثل الجبال، فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلاله، من خلال السحاب، نقطة متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية تبارك الله رب العالمين العظيم، وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيب به، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فينزل من هذه السحاب بردا يتلف ما يصيب به، فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار، يعني يكاد ضوء البرق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار، أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة، بلى والله ما أعظمك ربي من إله. قال الحافظ ابن كثير: قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية، لأن عندنا في الآية هذه ثلاث من ينزل من السماء من جبال من برد. قال من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس، فهذا هكذا قال بعض النحاة. قال: وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال هنا كناية عن السحاب، يعني السحاب متراكب كالجبال، فإن من الثانية عنده لابتداء الغاية لكنها بدل من الأولى. ربي ما أعظمه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني هذا السحاب مسخر بتقدير الله سبحانه، ليست الطبيعة التي تتصرف فيه أيها المسلمون، إنما رب العزة جل ذكره الذي يسيره كيف يشاء، كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وكما قال تعالى: يصيب به من يشاء من عباده، وكما قال جل ذكره: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، وكما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا يمشي في فلات من الأرض فسمع صوتا في السحاب، في سحابة: اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء من مسحاته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، من اسم الذي سمعه في السحاب. ف فقال له يا عبد الله لما تسألنا عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. اسقي حديقة فلان، صرفي إلى حديقة فلان. وثبت عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه أنه اشترى أرضا، وكذلك أنس، وإذا به يقوم، وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم إذا به من واحد منهم يقوم رضي الله تعالى عنه يصلي وقد أصيب الناس قحط، أصاب الناس قحط، ويدعو الله عز وجل فيرسل الله سحابا تأتي إلى أرضه ولا تتجاوز أرضه رضي الله عنه. السحاب مسخر، وربنا جل ذكره يقول فيصيب به من يشاء. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيره ذكر ذلك أيضا، يحتمل أن المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرف عن من يشاء أي يؤخره عن أي يؤخر عنهم الغيث. يبقى هذا المعنى الأول، يصيب به رحمة، رحمة يرحمهم به، ويؤخر عمن يشاء الغيث. والمعنى الثاني يحتمل أنه يصيب به بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرف عمن يشاء رحمة بهم سبحانه وبحمده. يقلب الله الليل والنهار، آمنت بالله العظيم، من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ومن ليل إلى نهار، ونهار إلى ليل، ويديل سبحانه جل جلاله الأيام بين عباده، يجعل هذه الأيام طويلة والليل قصير، يجعل بعد ذلك الليل أطول والليل أقصر. سبحانه جل جلاله كل ذلك بفعل الله ليس فعل الطبيعة سبحانه وبحمده. وكذلك تقليب الأمور فيها، ما يكون فيها من سعادة وشقاء وفرح وحزن وعافية ومرض، كل ذلك بتقدير العزيز العليم سبحانه وبحمده. يقلب الله الليل والنهار عز وجل، هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله في ذلك عبرة لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها من ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. ثم اسمع لقول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، ما أعظم الله وأجله، والله خلق كل ما دابة من ماء. ينبه الله أيضا عباده على هذه الآية البهرة التي يشاهدونها، وأنه جل ذكره خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، مادتها كلها واحدة ماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا يدلك على قدرة الله التامة وسلطانه العظيم في خلق جميع أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد سبحانه جل ذكره. سبحانه آمنت بالله العظيم القدير. والحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات، لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة، فمنهم من يمشي على بطن كالحية، ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها. فاختلافهم مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته. آمنت بالله جل ذكره، مشيئة الله نافذة وقدرته تامة. ولهذا قال يخلق الله ما يشاء من المخلوقات على ما يشاء من الصفات. إن الله على كل شيء قدير، أي يا عبد الله ويا عباد الله، كما أنزل الله المطر على الأرض وهو لقاح واحد، والأم واحدة وهي الأرض، والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف كما قال جل ذكره وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آمنت بالله العظيم. فمنهم يمشي على بطن ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع، وهناك مخلوقات تمشي على غير هذه الأتي يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى يخلق الله ما يشاء، أي مما ذكر وغيره، على ما يشاء من الصورة والأعضاء والهيئات والمشيات والحركات. ثم في ختام هذه الآيات الباهرة يقول الله جل ذكره لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله يهدي من يشاء. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله يهدي من يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق. اللهم يا سيدي اجعلني منهم وإخواني أجمعين. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك السعادة يا رب. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى يا حي يا قيوم. يهدي الله تعالى من سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم. يا رب اجعلنا من المهديين إلى طريقك القويم وإلى صراطك المستقيم، صراط النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. هو طريق واضح مختصر موصل إلى الله وإلى دار كرامته، متضمن، انتبه أيها الحبيب، هذا الطريق متضمن لماذا؟ العلم بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون، وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج. والله سبحانه جل جلاله أعلم، حيث يجعل مع مواقع إحسانه. فنسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.